بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ونتري 27 من شهر الله المحرم mwaka 1441. Katika darsa kitabu Jawami' al-Akhbar al-Imam al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, tulifikia al-hadith al-tasi' wal-khamsun, hadithi ya 59. Qala rahimahullahu ta'ala an Aisha radhiyallahu anha marfu'an la tajuzu shahadatu kha'inin wala kha'ina wala majludin haddan ولا ذي غمر على أخيه ولا ضنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع من أهل البيت. رواه الترمذي. والحديث هذا تكلم فيه العلماء pamoja na kuwa maana yake ni sahihi, lakini wanaovioni wameizungumza, wengine huidhoofisha. Al-aslu fi shahidi an yakuna mardiyan, hii hadithi yazungumzia mwenye kushuhudilia katika jambo lolote ambalo lahitaji shahidi. Kwa hivyo al-aslu fi shahid an yakuna mardiyan, asli kwa mwenye kushuhudilia shahidi katika jambo lolote awe ni mtu ambaye aridhisha, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala mimman tardawna min ash-shuhada. والرضا إنما يكون بالعدالة, أن يمتو بك أوي أرضيش أقواته يكون وديليف أكيواني عادل بس هوي أتكواني من يكون رضيش. والحكم بالظاهر هو الأصل, كمكوم ممتك ظاهر ياكي ليو أصل kila anavyodhihirisha watu watamchukulia namna anavyojidhihirisha. Illa idha jaa ma yushakkiku fi hadha al-asl fatutlabu tazkiyatu, isipokuwa kukiwa kuna shaka imeingia katika hii asl, basi katika hali kama hii tatafuto tazkia, kuna mtu aweza kumpa tazkia huyu mtu kuwa ni mwadilifu ili ikubaliwe shahada yake. Aisha radhiyallahu anha asema la tajuzu shahadatu kha'inin wala kha'ina li'annahuma maqduhan fi adalatihima, haikubaliwi shahada ya khain, mtu anayefanya khiana. Ikithubutu kuwa huyu ni khain, fanya khiana, basi shahada yake haikubaliwi. Au khaina, au anayefanya khiana katika wanawake, shahada yake pia haikubaliwi. Kwa hivyo yote ambaye atafanya khiana akajulikana, kwa mfano ameaminiwa na mtu kwa amana kisha akamfanyia mtu khiana, na leo wamejaa, la katharahumullah, watu wanaofanya khiana, bali hili jambo laweza kutokea mpaka kwa baadhi ya watu wanaojinasibisha na ilmu, na ukamwona mtu afanya khiana, khain. Anachokidhihirisha kinyume na kile anachokifanya katika miamala yake na watu. Kwa ikithubutu kuwa huyu mtu ni khain, haijuzu kukubali shahada yake, ameshaanguka na kutia dosari uadilifu wake. Kadhalika wala majludin haddan لأنه فاسق بارتكابه الحد إذا لم يتب. كذلك يلي أليبيب ومجليدي كوحدي وسباب نفاسق وكيلي أليشوكفانيا أنباتو تستحقي كسممشي وحدي مبكى أتوبيك الله سبحانه وتعالى. Lakini mtu waweza kusema alhududu kafarat, hizi hudud ni kafara, kuwa ni sababu ya mtu kufutiwa ile makosa. Fahal nahtaju ma'a hadha alhad ila tauba, pamoja na kuwa mtu ashapigwa hadi, yeye hahitajika tena afanye tauba? Aljawab, لو نظرنا إلى آية القذف تتزامكم فانو آية القذف الله سبحانه وتعالى سمع ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا كهو أممتبية من ذاك تهم يوزنف نهانا مشاهيد وكمليك وأنه أو watu wawili wamemtuhumu mwenzao kwa zina, au watatu hawajafika mashahidi wanne walioona kwa macho wakimtuhumu mwenzao kwa uovu wa zina, basi hao watasimamishwa hadi. Fajliduhum 80 jalda, watapigwa mjeledi 80, kisha Allah subhanahu wa ta'ala wala taqbalu lahum shahadatan abada, وهيكبليو شهدا ياو ابدا. واولئك هم الفاسقون, الله اكويت المفاسق, كيش كسم الا الذين تابوا. هو جambo la tauba limekuja baada ya kuzungumzia aljald, kwa utapata tauba tulibat ma aljald, tauba hapa imetakwa kwa kuwa wao hawa pamoja na jald ambayo atapigwa ni kisheria. Kwa hivyo as-sahih anna shahadata tuqbalu idha taba, ikiwa atatubia basi shahada yake itakubaliwa. Kwa tumeona hawa watu aina mbili, shahada yao haikubaliwi. لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا, هاني أين أبيل, ولا ذي غمر على أخيه, أي ذي حقد وغل على أخيه, ولا يلي ألينا تشوكي ضد ينرقياكي, فقد يتخذ الشهادة وسيلة للانتقام ممن يبغضه. هو أويزا كويتشكولي إلي شهادة نيونجيا يكتككم لبيزا يولي أنا يمشكيا كويف شهادة يكي هيكو بليو كنا متو فلاني أمشكيا kisha aambiwa yule ndio shahidi, yule atakuja tu shahidi, tayari kushaingia tuhuma kwa huyu bwana, lakini yomchukia mtu fulani. Kwa hivyo bila shaka shahada atakayotoa itakuwa ni dhidi ya yule anayemchukia, nenda katafute shahidi mwingine, huyu hachukuliwi kuwa ni shahidi. Wala dhi ghimrin ala akhihi, ay dhi hiqdin wa bughdin ala akhihi, yule aliye na chuki na ndugu yake pia shahada yake haikubaliwi. Kisha akataja wala dhaninin fi walain wala qaraba. Adhaninu almuttaham, anayetuhumiwa, wa fi bimaana bisababi, wala yule anayetuhumiwa kwa sababu, ay bisababi alwala au alqaraba, liannahu yahifu maahum wa yamilu ilayhim. Kwa mfano mtumwa, suala la wala, mtumwa amewachiliwa huru na mtu, mimi huyu mtumwa wangu nimemwacha huru, kwa kuna wala baina yule mtumwa na yule bwana. Sasa aambiwe yule mtumwa, njoo utoe ushahidi juu ya yule bwana aliyemwachilia huru. Hamuoni kama kuna tuhuma hapa kuwa atalalia upande wa nani? Upande yule bwana, kwa sababu amemfanyia ihsani ya kumwachilia huru. Au qaraba, au ni jamaa yake wa karibu, ndugu, aambiwa nenda katoe ushahidi juu ya ndugu yake. Kuna tuhuma kuwa akienda kutoa ushahidi huyu atamtetea nani? Atamtetea ndugu yake. Kwa hapa ndio ikazuiliwa pia hiyo. Wala dhaninin fi walain wala qaraba. Kisha akataja wala alqani'i min ahli albayti. Alqani' هو التابع والخادم في أهل البيت يخدمهم بأجرة أو بمأكله ومشربه. القانع نيولي أني واتمكيا واتوانيوم بفلاني واتمكيا أبيوم شهارة أو أبيو تشاكولا تشاكي نكون وكواكي. ومثل هذا في الغالب متهم بالميل إليهم. مرانينجي متوكما هو atuhumiwa kuwa atalalia upande wa wale jamaa anawafanyia kazi, kwa sababu pale kuna mshahara wake, akizungumza dhidi yao atakosa nini? Atakosa kazi. Wenyewe wasema atamwaga unga, lugha za ajabu. Kwa hivyo achunga unga wake, atakuwa awatetea wale mabwana anaowafanyia kazi. Kwa hivyo عاد الامر الى ماذا؟ الى التهمه. يبالي بالي كوني تهمه وانها هي السبب في منع الشهاده. ketika wote hawa kitu kilichowazuia wao kukubaliwa shahada yao nini? Ni tuhma. Na wamehusishwa hao waliotajwa, lianhum madhinnatun lituhmati. Sababu hao waliotajwa hapa ndio ukiangalia utakuta ni madhinna ya kubeba tuhma. لكن إذا وجد ما يدفعها قبلت الشهادة. Ikiwa itapatikana kile ambacho chazuia hii tuhma, basi shahada yao itakubaliwa. Lakini nataka tufahamu kitu kimoja. Hawa wote tuliowataja hapa katika hii hadithi ambao shahada yao yarudishwa haikubaliwi. هذا إذا كان لصالح من هو متهم فيه. Ikiwa ni kwa maslahi ya yule ambaye ametuhumiwa naye. Kivipi? Kwa mfano ndugu kwa ndugu yake. Ikawa maslahi ya yule ndugu yake yapo katika ndugu yake kusimama kumshuhudia. Hapa tuhuma iko kwa yule ndugu yake, sababu ni ndugu yake. Lakini lau kwa mfano yule ndugu akashuhudia dhidi ya ndugu yake, hapa tu mashafanini ishaondoka, sababu haiwezekani kuwa ashuhudia dhidi yake isipokuwa ni haki, sababu huyo itaka haki. Amewacha kuwa huyu ni ndugu yangu akaizungumza haki, katika hali kama hii ile tuhuma imefanini imeondoka. Kwa hivyo ile tuhuma itaondoka ikiwa kwa mfano watashuhudia dhidi ya vile ilivyotarajiwa kuwa itakuwa kwa maslahi ya yule aliyetuhumiwa naye. Kwa hivyo yakubaliwa shahada ya baba dhidi ya mtoto wake, kadhalika yakubaliwa shahada ya mtoto dhidi ya baba yake, kadhalika shahadatul akh ala akhihi. والعكس في ذي الغمر لو شهد لمن يبغضه يلي علينا تشوكي لمنزاكي ومفانو أكشو ذليا ومصلح يلي أن يمتشوكيا كتك حالي كما يتكبلي وشهدياكي وصابو هكو شو ذليا ضدياكي بل ألي سمامنا يهي كتك اللي جنبولاكي كويبو هابا هتوزي كوانا تهم وصابو يمتو يمتشوكيا هوي هايوزي كاني كو يشو ذليا كو مصلح يهوي أن يمتشوكيا يسبقوا نحق nafikiri naeleweka. Kwa hii tuhuma ikiondoka, shahada yao hao wote tafanya nini? Itakubalika. Yule khain kwa mfano akatubia, watu wakamuona amebadilika, ikawa ile tuhuma ya khiana ishaondoka kwake. Au kwa mfano pia yule aliyepigwa mijeledi akaonekana ametubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mienendo yake imebadilika, yule pia kubaliwa shahada yake. وهكذا فالتهمة هي السبب في القبول أو الرد. إلى تهمة لسبب يقبليوا أو كرديشوا شهادة، فإذا ثبتت ردت الشهادة وإذا انتفت قبلت الشهادة. إكي ثبوت تهمة شهادة ترديشوا، تهمة إكي أنروك شهادة تقبليوا، وهكذا. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.